بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا افتح وياك العارفين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا تستجاب لها. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وزد وبارك وسلم. نكمل شرحنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح للإمام أبي الإخلاص حسن بن عمار الشرنبولاري رحمة الله تعالى عليه. بعد أن أتممنا باب الغسل ندخل إلى موضوع جديد، وهو موضوع التيمم. موضوع التيمم، قال باب التيمم. والتيمم طبعا في اللغة هو القصد، التيمم هو القصد. قال يممت الشيء أي قصدته. المداح يقول يمم نحو المدينة ترى الأنوار واقصد حما نبينا طه المختار. يمم يعني شنو؟ يعني اقصد. ايه، ويممت وفد العارفين فلم اجد سوى شارد لانت لانته الصخر. يممت وفد العارفين، هذا ايضا شنو؟ التيمم يعني القصد. فهنا التيمم يعني القصد. قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. تيمموا اي اقصدوا. التيمم طبعا من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم. الوضوء كما ذكرنا في دروس ماضية، الوضوء كان للأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، للأمم الأخرى ولنا أيضا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي. أما التيمم فلم يشرع لأي أمة من الأمم التيمم إلا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. من خصائصه صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. من ضمنهن ماذا قال؟ قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا يعني وين ما تدركني الصلاة أصلي، وطهورا يعني الأرض أتيمم بها. هذا التيمم يعني هي اللي تكون مطهرة، بينما باقي الأمم لعل الطهارة فقط بالماء. أما عندنا الطهارة بالماء، لما ما يوجد ماء عندنا طهارة بالتيمم كرامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم اختصت بخصائص كثيرة، خصائص كثيرة. هذه من ضمن الخصائص التي اختص الله بها أمة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي شنو؟ التيمم. كذلك مثلا قبل شوي أخذتم درس المصطلح، كان الحديث عن شنو الموضوع؟ عن الإسناد، تمام؟ المسند، الحديث المسند. الإسناد أيضا من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ماكو إسناد في أي أمة من الأمم. يعني ماكو هسه مثلا حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى سيدنا موسى أبدا، ولا عن سيدنا عيسى، ولا عن سيدنا إبراهيم، ولا عن سيدنا داود، ولا أي نبي من الأنبياء. أي أمة من الأمم ما عندهم إسناد إلا أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أدنى السنة المحمدية متصلة منا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شلون هسه دراستنا هاي؟ إجازة متصلة إلى رسول الله، السلوك يدا بيد متصلة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك سبحان الله، الله اختصنا بشيء آخر اللي هو الإعراب. الإعراب علم النحو وعلم الصرف. الإعراب حافظنا على اللغة اللي نزل بها القرآن فإلى يومنا ندرسها. الإعراب من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم. الخصيصة الثالثة اختصنا الله بالأنساب. بالأنساب، لذلك تلقى هسه كل واحد أنت من يا عمام؟ أنا من فلان عمام، أرجع لفلان عشيرة، أرجع لكذا، وتلقى حافظ نسبه من الفد فد 20-30 جد، تمام؟ والشجرة يقول لك أنا لهنا حافظ، بس الشجرة موجودة عند شيخ العشيرة أو عند كذا. شوف حتى النسب عندنا، بل حتى برعنا بأنساب الخيل. يعني تلقى الخير يقول لك هذه كذا بالكذا. سبحان الله، هذه من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول خصصنا لأجل المصطفى خير أمة وملتنا فيها النبيون ترغبوا صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. فهنا التيمم من خصائص أمة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وثبت التيمم بالقرآن وثبت بالسنة، ثبت بالقرآن وثبت بالسنة. نعم. وكذلك من قوة التيمم، من قوة التيمم، التيمم خلف، يعني طهارته مثل طهارة المي، إذا ماكو مي وتيممت حالك حال المتوضئ، يعني يصح اقتداء متوضئ بمتيمم، ما عندنا اشكال، هذا متطهر وهذا متطهر، التيمم سبحان الله إذا قوي، طهارته قوية. نعم. يعني طبعا عند غير الأحناف يقولون التيمم طهارة ضرورية، أما عندنا طهارة خلفية، طهارة حقيقية وليست ضرورية، طهارة حقيقية مو ضرورية، يعني طهارة أصلية، طهارة أصلية حقيقية مو ضرورة. نعم. طبعا والتيمم كما ذكرنا يكون خلفا، والخلف لا يكون مع وجود الأصل، لذلك احنا دائما نقول إذا حضر الماء بطل التيمم، ليش؟ لأن الماء أصل والتيمم خلف، خليفة مكانه. يعني مثلا سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلي بالناس، قدم سيدنا أبو بكر يصلي بالناس، فطلع النبي صلى الله عليه وسلم، فسيدنا أبو بكر رجع، النبي صلى الله عليه وسلم قال مكانك يا أبو، قال ما ينبغي لابن أبي قحافة يتقدم على رسول الله. خلف أيضا لا يصح مع وجود الأصل. زين، لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ماذا أسمينا سيدنا أبو بكر الصديق؟ خليفة رسول الله، خلف يا رب كان. فالخلف لا يكون مع وجود الأصل. واضح إن شاء الله؟ نعم. فإذا لا موجود المي ماكو تيمم، بطل التيمم، ولكن عدة شروط أيضا سنأتي إن شاء الله عليها بعونه سبحانه وتعالى. طبعا هذا التيمم لغة القصد، لغة القصد، اكتبها إذا تحب تكتب، التيمم لغة القصد. أما اصطلاحا، يعني شرعا عند اصطلاح العلماء، يقول هو قصد الصعيد الطيب بنية التطهير. التيمم قصد الصعيد الطيب بنية التطهير. طبعا الصعيد عند الأحناف كملتها، قصد الصعيد الطيب بنية التطهير. الصعيد عند الأحناف، احنا قبل ما يعني ندخل بالموضوع حتى نفهم، أول شيء نفهم وبعدين إن شاء الله نبدي يعني ندخل للموضوع، عندنا قال الله سبحانه وتعالى ولم تجدوا ماء فشنو؟ فتيمموا صعيدا طيبا. طبعا هنا تيمموا، شوف حنجي عليها نفتهمها، شلون نفتهمنا هاي شغلات تيمم أركانها وترتيباتها، شلون نفتهمناها وما يجوز به التيمم وما لا يجوز به التيمم، خنجي عليها وحدة وحدة. أولا قال فتيمموا، التيمم ماذا قلنا لغة؟ القصد. فإذا حين تتيمم، حين تمسح وجهك ويديك بالتراب، لابد أن تقصد التطهير، فتيمموا. فهناش قالوا؟ قالوا إذن الطهارات كلها، الوضوء إيش قلنا؟ النية إيش بيه؟ سنة. الاغتسال قلنا النية إيش بيها؟ سنة. مسح على الخفين ما يشترط النية، مسح على الرأس ما يشترط النية، مسح على إلا بالتيمم، النية واجبة، واجبة النية، واجبة بالتيمم. ليش واجبة؟ جيت الحنفية يقول لك أنه النية سنة لا، قالوا لأن النية ثبتت بالكتاب، ما ثبت بالكتاب ايش قلنا؟ ايش ناخذه؟ بالوجوب، بالفرضية. فإذا افترضت النية، ليش؟ لأن التراب أصلا مطهر، المي مطهر، المي حتى ذا، يعني أنا من أتوضأ أغسل إيدي، المي هو عادة قال ماء طهورا، ونزلنا من السماء ماء طهور، هو بعادة الماء مطهر، أما التراب بعادة مطهر ولا ملوث؟ نسأل عليك تراب تطهر لو تلوث؟ تتلوث بعادة التراب أو بعادة أي شيء من الأرض، الرمل، الجص، المدري شنو، ملوث. ولكن إن قصدت به التطهير قال تيمموا، إذا لابد من وجود النية، هذا أول شيء افتهمناها. فإذا هنا شنو افتهمنا؟ من عنده وجوب النية. زين. صعيدا، لما جيت على صعيدا يعني ما يصعد على الأرض، ما يكون فوق الأرض. صعيدا فتيمموا صعيدا، إذن ما كان من جنس الأرض، ما كان من جنس الأرض. هذه الثانية. طيبة، هم حنوقف وياها. طيبة العلماء اختلفوا بها على أقوال، منهم من قال طيبة يعني كالشافعية، الشافعية قالوا طيبة يعني التراب فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتيمم التراب، قال ضربة ثانية في التراب، واضح؟ فقالوا إذن التيمم لا يكون إلا بإيش؟ إلا بالتراب. الإمام أبو يوسف من علماء الأحناف تلميذ سيدنا أبو حنيفة أبو يوسف القاضي قال الطيب هنا المنبت، الطيب إيش؟ المنبت، ولا ينبت إلا التراب أو الرمل، بس التراب والرمل ذن الذي نبتن، إذا تخلي به بذرة تنبت، أما الصخر ينبت، الكحل ينبت، الجص ينبت. قالوا إذن ذني ما أبو يوسف قال ذني طلعا، فش قال إذن الطيب شنو فسره بشنو؟ تراب زائد شيء إيش؟ رمل. هذا قول منه الشافعي، الإمام الشافعي. هذا قول منه الإمام أبو يوسف، أبو يوسف الإمام يعقوب. القول الثالث اللي هو قول سيدنا أبو حنيفة وهو معتمد المذهب، قول الأحناف لسه ما جينا عليه، المعتمد عندنا شنو؟ كل ما كان من جنس الأرض ولكن بشرط، كل ما كان من جنس الأرض لكن بشرط. شنو هذا الشرط؟ قالوا ألا يتأثر بالنار، لأن الله تعالى قال صعيدا طيبا، فسرنا الطيب بالطاهر. الطيب إيش؟ الطاهر. وأيضا الشرط شنو؟ ولا يتأثر بالنار. هذا قول منه الإمام أبو حنيفة وباقي علماء المذهب. افتهمناها إن شاء الله؟ إذن حنجي نفصل على ذن اللي أخذناهم شرط تفصيل. القول الشافعية ما ندخل، ما عندنا شغل وياه. قول ما أبو يوسف أيضا ما معتمد المذهب، معتمد المذهب إيش؟ الطاهر. شنو الطاهر؟ يعني يجوز التيمم بالتراب، يجوز التيمم بالرمل، يجوز التيمم بالجص، يجوز التيمم بالحجر، يجوز التيمم بالحصو، يجوز بأي شيء، لا بالكحل، الكحل أيضا حجر نوع من بأي شيء من جنس الأرض بشرط لا يتأثر بالنار. يعني شنو يتأثر بالنار؟ التأثر بالنار عندنا نوعان، إما يحترق، النوع الأول، والنوع الثاني ينصهر، حتى تحفظ هكذا، يحترق أو ينصهر. الذهب مو حجر؟ حجر، ولكن بالنار يتأثر لو لا؟ ينصهر. نجيب هسه الذهب عن نار، نار قوية، شي يسوي مو، وإذا يسوي صوغو يسوي تراتشي ومحابس وقلايد ومو، إذن يتأثر بالنار. الفضة تتأثر بالنار، النحاس يتأثر، الحديد إذن كلهن ينصهرا. زين. الخشب يحترق يصير رماد، الورق يحترق يصير رماد. إذن كل ما يتأثر بالنار بالانصهار أو بالاحتراق لا يجوز التيمم به. فهمناها إن شاء الله؟ يعني هسه مثلا أنا أريد أتيمم، ولكن طبعا خليها قاعدة في بالك، احفظ لي هذه، وإحنا دائما نقولها، الخروج من الخلاف أولى، الخروج من الخلاف أولى. تريد تتيمم؟ اتيمم بتراب، التراب هذا عند الكل حتى تطلع من كل الخلاف. ولكن ماكو تراب، انت بمستشفى، انت بمستشفى مثلا، مثلا مستشفى او ماكو، ما تقدر تتوضا، وانت بعنايه مركزه او انت كذا، وانت شلون تريد تتوضا وتريد تصلي وضوء، ما تقدر تتوضا، شنو الشبح لك الشرع؟ انت تيمم. زين، شلون تيمم؟ اخلي المراجعين الكذا يجيبوا لي علاقه مال تراب ويطبون، حتى ما راح يدخلوهم، مو لولا دخلوهم يا بالمستشفى، مو نكعب باحراج. ربما احنا امور كثيره، انت بسجن يا ساتر يا رب، وماكو تراب، ماكو تراب، شلون اتوضا اتيمم وياي؟ فكل ما كان من جنس الارض لا ينصهر ولا يحترق يجوز التيمم به. هاي الصبوره تتاثر بالنار لو لا؟ تموع، هاي ما يصير تيمم عليها. هاي المكتبه تتاثر بالنار لو لا؟ تحترق، يصير رماد، ما يصير تيمم بها. الجلاد، القران، يعني الورق، يصير ما يصير؟ السيراميك هذا حجر، يتاثر بالنار؟ ما يتاثر، يصير تيمم عليه. الجام، الجام لا يموع، يموع الجام، يموع اذا ينصهر. وقس على ذلك ان شاء الله. فمن اقع بال بال بال يعني بالحرج اعرف شلون اخذ، ولكن انت هنا مثلا والتراب موجود وتقول لي لا الا اجعل السيراميك، يا بتروح على التراب، اخرج من الخلاف كله، فهمناها؟ ولكن في حاله انا ابتليت ان هذا الحجر هسه يتاثر بالنار، ما يتاثر يجوز التيمم به، فهمناها ان شاء الله؟ وقص على ذلك ان شاء الله. نعم، يعني اكو منظومه يعني كتبتها في حضره سيدنا ابو حنيفه رضي الله عنه قبل سنوات بالفقه الحنفي، مختصره جدا، من ضمنها اقول على التيمم، اقول بكل ما كان من الارض طهر ولا بنار يحترق او ينصهر. اختصرك اياها كلها في بيت واحد، بكل ما كان من الارض طهر ولا بنار يحترق او ينصهر. نعم، ندخل بعونه تعالى الى باب التيمم. احنا كل باب سبحان الله مرات شوي ناخذ مقدمات عنه حتى نشوق للدرس حتى نفهمه. اول شيء افهمه حتى شلون حتى من اجي ادخل ما ادوخ. نعم، طبعا عندنا مساله اخرى ايضا ناخذها ابتداء، التيمم يجزئ عن الحدث الاصغر والحدث الاكبر، يعني عن الوضوء وعن الاغتسال. التيمم يجزئ عن الاثنين كما ذكرنا في دروس ماضيه بهاي الآية قبلها، قال أو جاء أحد منكم الغائط حدث أصغر، أو لامستم النساء حدث أكبر. سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه أجنب، كان مسافر أجنب، فما لقى مي، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه يعني رب العالمين يقول فتيمم صعيدا طيبا، النبي صلى الله عليه وسلم قال بالتيمم، ولكن ضحج قال أتيمم؟ الله قال إذا ماكو مي اتيمم يعني بالصعيد. شلون؟ قال وانا بالوضوء، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بالوضوء ضربتين، ضربه للوجه وضربه لليدين يكفي. انا هسه مو وضوء، انا شو احتاج لي؟ احتاج لغسل. فسوى سيدنا عمار بن ياسر، سيدنا عمار بن ياسر رضي الله عنه راح يعني شلون بمكان ما يشوف احد، ذب كل هدومه وقام يتمرغل يتمرغل بالتراب. عبد عبد عبد، شوف العبد شو يطيع سيده، تمرغل بالتراب. فمن رجع قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أجنبت ولم أجد الماء، فخلعت ملابسي وأخذت أتمرغ كما يتمرغ البعير. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك، قال إنما يكفيك أن تضرب الأرض ضربتان، ضربة للوجه وضربة للذراعين. يعني هو نفس الطريقة، تكفيك عن الوضوء وتكفيك عن الاغتسال. هذه القصة مع سيدنا عمار بن ياسر. نعم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله وإياكم بعلومه اللهم آمين، باب التيمم. أولا قال يصح بشروط ثمانية، شروط التيمم أي شروط الصحة، قال بشروط ثمانية. أولا النية كما ذكرنا، النية في التيمم لا بد منها. ليش؟ لأنها تختلف عن الوضوء، التراب قلنا بحد ذاته ملوث، وأما الماء بحد ذاته مطهر، وهكذا. نعم، قال وأيضا قال وحقيقتها يفصل عن النية. هنا طبعا حيتكلم عن النية كلام واسع. ليش؟ لأن النية هنا عندنا شرط من شروط التيمم، هذه شغلتها خطرة، النية بالتيمم مش بيها مو مثل الوضوء مو مثل الغسل، افتهمناها إن شاء الله. نعم. قال وحقيقتها يعني شنو هي النية؟ عقد القلب على الفعل. لازم أنت تيمم تعرف إيش تسوي، هذا الأمر يعني العقد، عقد القلب يعني شنو؟ يعني الربط، العقد يعني الربط. أخذت درس العقيدة، شو العقيدة؟ يعني أن تعقد الأمر بالقلب، أن تربط وهكذا. نعم. قال ووقتها أي وقت التيمم وقت النية عند ضرب يده على ما يتيمم به. شو وقت نويت التيمم؟ ويا الضربة، ويا ضربة. قال شوف انتبه لهنا، جل جوها خط. قال على ما شنو يتيمم به؟ لو على التراب. فهمناها. إذن كل ما صعد على الأرض، شوف شوف عبارة العلماء قد دقيقة، على ما يتيمم به، تراب، رمل، جوص، نورة، كحول، كل هذا يدخل. فهمناها إن شاء الله. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للذراعين. طبعا الضرب ليس من أركان التيمم، ولكن هنا يعني ذكره قال للتغليب، للغالب، لأن غالبا شو تسوي؟ تضرب. ثم يعني مثلا شلون يعني شنو ما فهمت. الركن هو المسح وليس الضرب. مسح لك هسه حنرجع عليها نفصل. يعني شلون؟ يعني انت هسه بجو مترب وتراب وكذا، وصار غبار على وجهك وغبار على يدك، موجود غبار موجود تراب، ثم شو تقول؟ نويت التيمم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتمسح وجهك كله ثم تمسح يديناتك، أصبحت متيمما؟ أصبحت متيمما. فهمناها؟ على قول الإمام الإسبيجابي شيخ الإسلام رضي الله عنه. نعم. شيخ الإسلام عند الحنفية. نعم. طبعا قال وقتها عند ضرب يده على ما يتيمم به. هنا جرجوة خط واكتب لم يحدد التراب، هذا بيان على إيش؟ على اللي التفصيل اللي فصلناه قبل شوي. وشروط صحة النية ثلاثة: الإسلام والتمييز والعلم بما ينويه. صحة النية شروطها ثلاثة: أولا الإسلام، لأن الكافر يكون من النية ما هو أصلا ما يعني النية تقرب لله، وأما القربة الكافر ما عنده قربة، الكافر ما عنده قربة. نعم. يعني ما عنده قربة ولا له ثواب، لا له ثواب أخروي، الكافر لا إلا قربة ولا ثواب أخروي، لأن هو ما مكلف بالأحكام، هو ما كافر أصلا. فإذا النية ليش تنوي؟ على مود إيش؟ حصل ثواب هنا ما مثلا. نعم. والثاني قال التمييز، مو البلوغ، التمييز. يعني حتى إذا كان طفل، طفل ولكن مميز، يفتهم إيش يسوي، لابد أن تميز. والأمر الثالث قال العمل، العلم بما ينوي، يعرف أنه يعني إيش يسوي، هذا اللي يسوي طهارة تجزئ وهكذا. نعم. ويشترط لصحة نية التيمم للصلاة به، هذه شروط الصحة طبعا صحة النية عموما، ولكن شروط صحة نية التيمم للصلاة به قال أحد ثلاثة أشياء، يعني وحدة من هالثلاثة بالتيمم، وحدة أي وحدة من هالثلاثة تجزئ أنه هذه النية للتيمم. أولا إما نية الطهارة، مثل يقول نويت الطهارة، نويت التطهير وهكذا. ثانيا قال أو استباحة الصلاة، نويت استباحة الصلاة، نويت الصلاة وهكذا. طبعا إذا قال نويت الطهارة صح بهذا التيمم كل شيء، صحة الصلاة، صح القرآن، صح الطواف، صح كله صح. وإذا قال نويت استباحة الصلاة أيضا صحت كل هذا النية. أما إذا قال مثلا قال أو نية عبادة مقصودة، مثلا صلاة قرآن كذا، قال لا تصح بدون طهارة. هنا انتبه على مسألة الشرط الثالث، قال أو نية عبادة مقصودة لا تصح بدون طهارة. يعني مثلا شنو لا تصح بدون طهارة؟ احنا ايش عندنا اللي ما يصح بدون طهارة؟ صلاة، مس قرآن، طواف. زين عندنا بعد شيء؟ نعم عندنا قراءة القرآن، قراءة القرآن. مو قلت لي مو شو اسمه مو واجب؟ لا أقول لك مو التيمم، هنا حيشتغل شغلين، شغل الوضوء وشغل إيش الأخ؟ شغل الاغتسال. الجنوب يصير يقرأ حرف من القرآن كلمة إذن هنا قراءة القرآن أيضا دخلت. زين الأذان، الأذان يشترط له الطهارة؟ يشترط له الوضوء؟ ما يشترط. إذن هذه عبادة نقول يعني الشيخ ماذا قال؟ قال لا تصح بدون طهارة، أو عبادة مقصود لا تصح بدون طهارة. الأذان يصح بدون طهارة لو ما يصح؟ يصح. فإذا توضأ قال تيمم، قال نويت الأذان، نويت التيمم للأذان، يصير يصلي بهذا التيمم؟ لا ما يصلي به. يصير يقرأ القرآن بهذا التيمم؟ لا. يصير يطوف أو يايل ولا افتهمنا المسألة؟ فإذا هاي معنى عبادة مقصودة، فاكتب عليه مثلا الأذان، لأنه لا يشترط له الطهارة، فلا يكون عبادة مقصودة تطلب لها الطهارة. نعم، ما دام طبب الصلاة خلاص، ما طبت الصلاة انتهت، ما طبت الصلاة انتهت. ولكن احنا بدنا نفصل النقطة هذه، شو يقصد بها؟ نذكر احنا حديث كثير ان شاء الله حنجي نفصل، بعدين نتوسع بالفقه واي امور راح تجينا. ولكن احنا هنا يعني بالاخص كتاب مراق الفلاح او نور الايضاح، هذا ذاك لك الخلاصة الزبدة، فهنا شو يذكر لك انت تلتزم به. يعني هو هذا يعني أكثر، مو كله، أكثر ما يذكره هو معتمد المذهب، أكثر ما يذكره. أما المعتمد عنده يعني نقول نرجع إلى حاشية ابن عابدين، وهذا اللي هو آخر شيء يسمونه خاتمة المحققين. نعم. بعدين يفصل على النقطة الثالثة، ماذا قال؟ قال فلا يصلي به إذا نوى التيمم فقط. يعني بس قال نويت التيمم، ما نوى عبادة مقصودة، يصير يصلي به؟ ها؟ ما نوى الطهارة، نوى بس التيمم، يصير يصلي؟ ما يصير. ليش؟ لأن ما نوى لا الطهارة ولا نوى صلاة ولا عبادة مقصودة لذاتها لا تصح بدون طهارة، إذن نوى بس التيمم. هذا واضح إن شاء الله. الأخرى قال أو نواه لقراءة القرآن ولم يكن جنبا، جل جوه خطين ثلاثة، شنو هاي ولم يكن جنبا؟ يعني واحد محدث حدث أصغر، مثل ما ذكرنا مسألة الأذان، محدث حدث أصغر، يعني الشيخ يحتاج بس وضوء وماكو مي، فقال نويت التيمم لقراءة القرآن عن ظهر قلب، يقصد مو بالمصحف، مو مس، عن ظهر قلب. يشترط الوضوء للمحدث؟ هسان ما متوضي، سرق القرآن على الغيب، ولكن المجنب بيصير. فهنا ماذا قال؟ قال أو نواه لقراءة القرآن ولم يكن جنبا. اكتب جوا قراءة القرآن عن ظهر قلب حتى توضح الفكرة عندك، قراءة القرآن عن ظهر قلب يعني على الغيب، على الحفظ، على حفظه. قال ولم يكن مجنبا، لم يكن جنبا، لأنه لو كان جنبا لأصبح قراءة القرآن إيش؟ عبادة مقصودة. استفهمناها؟ نعم. هذا كله يوضح النقطة الثالثة. الأمر الثاني، هلا هنا يلا انتهى من مسائل النية، هسه يلا كمل النية. شفتوها هذا كل اللي ذكرناه ده يتكلم فقط عن النية، شوف قد فصل بها، وبإمداد الفتاح ومراق الفلاح تلقى تفصيل بعد أكثر وأكثر. ليش فصل عن النية هالقد هنا؟ ليش قلنا عن النية هنا؟ شغلها خطر، فهمناها إن شاء الله؟ نعم. الثاني، العذر المبيح للتيمم. شو وقت واحد يحق لا يتيمم؟ شو وقت يتيمم؟ أولا قال كبعده ميلا عن ماء، ولو في المصر. هنا ولو في المصر طبعا ذكرها يعني إشارة إلى أنه كثير من العلماء قالوا يعني خلو الماء من المصري لا يتصور. المصر شنو؟ المصر يعني قديما كانوا اللي يسكن يعني بيتين ثلاثة بس بديرة نائية يسموها قرية. أما إذا بيوت كثيرة كثرة وفد 20-30 بيت، عندهم مسجد، عندهم كذا، يعني تحت سلطة السلطان، لا هذه تسمى مدينة. حاليا ربما نسميها قرية، ولكن هي كبرها قدها تمام لولا يفع، يعني عادة يعني اللفظ حتى ما يطلق على قديما. ولكن هذا اللي بيه بنيان كثير، شو أسميه؟ أسميه مصر، هسه حيجينا ان شاء الله بالصلاه وصلاه الجمعه نفصل عليها بوقتها. هنا قال في مصر لا يتصور فقدان الماء، يعني انت ببيتك ما عندك مي بس جوارينك عندهم جوز الغير متمام، يعني المي ما يتصور ما موجود يعني بالمصر. فهنا شو يقول؟ يقول كبعده ميلا عن ماء ولو في المصر. قال افتراضيا يعني ما موجود بالمصر مي، كلها ما عندها ولا نقطة مي، افتحناها ان شاء الله هذا اللي يقصد بها. هنا طبعا بعده ميلا، الميل 1750 متر، اكتبها مهمة جدا، الميل بيقدروه يعني ب 1750 متر، هذا مهم جدا كتبه حتى انه يعني هاي مرات تذكر لك بعض المسائل بالقياس الحديث 1750 متر، هذا شنو الميل حتى يجينا من نفصل عليه نفهمه. نعم. الامر الثاني قال وحصول مرض، هذا اذا ماكو مي، اذا ماكو مي يصير يتيمم. الامر الثاني قال حصول مرض، يا ساتر خطيه مثلا يعني مرض شديد بي او عنده مثلا مرض بجلده او كذا، الطبيب المسلم الحاذق الفاهم نصحه وامره انه ما يقرب مي على جسمه، شو يسوي بهالحاله؟ يتيمم. والمرض عندنا نوعان، المرض بالتيمم في هالمسألة نوعان، نوع يشتد ونوع يمتد. يعني مثلا واحد مريض انفلونزا قوية أو مرض عنده قوي جدا وباردة وماكو سخانات مثل أيامنا هاي، احنا بدلش احنا بأيامنا جوز واحدنا ما يحتاج يتيمم بحياته كلها من ينولد إلى أن يموت، صح له لا؟ منو من عندنا توازى وتيمم؟ إلا نوادر جوز نوبة نوبتين بعمره، مو له لا. احنا في وقتنا احنا بخير عظيم، خير عظيم، نعمة بس الله يدري بيها، نسأل الله للدوم، اللهم آمين، وبالشكر تدوم النعم. ولكن هذا مريض ومع مكان منقطع، لا عنده نار يحمي بها المي، لا عنده كذا، والمي إذا حتى ذا دافي حتى ذا كذا، هو مريض إذا توضأ أو إذا مجنب كان وإذا اغتسل المرض مالته ربما يشتد، يعني جوز يموت، أو المرض ماله يشتد، يعني الدكتور بناء قال ما يرهم يشتد مرضك حيزيد عليك، أو يمتد، يعني مثلا هو مريض بمرض معين إذا استعمل المي هو مثلا شفاء ماله يراد لفت 20 يوم، بس إذا استعمل المي حيصير شفاء في 60 يوم، إذا نسميه يمتد. أكو عندي مرض يشتد وعندي مرض يمتد، نعم. فهنا المريض إذا اشتد أو يعني غير قادر على استعمال الماء، هذا المريض وحصول مرض، يعني مو واحد صار عنده مجرد النشل قال لك والله أنا مريض ما تتوضى، لا مو في شيء، واضح إن شاء الله ضرورة تقدر بقدرها، نعم. أي بيغسلوه يقدرون يغسلوا له؟ ما بيغسلوا له ما يقدر يوصلوا له مي، خلص يتيمم على البطانية أو على المخدة. أجاز بعض العلماء قال لأنها لا تخلو من قليل غبار، يعني إذا بطانية أو الدوشة ينفضة دائما يطلع شنو غبار، قال هذا قليل الغبار أيضا يجزئ، حدنا أحكامك وأحكام خاصة. لا وما يتيمم بيدي، يتيمم بالغبار اللي يطلع منها، هذا بعض العلماء أجاز هذه المسألة، واضح يعني المريض ماكو أماك. ولكن الأولى شو يسوي؟ على حائط أو على سيراميكا كذا مثلا فد كذا، خلوها يم خلي جواه. هو المرافق ويا خلي يجيب لها حجارة صغيرونة سيراميكا صغيرة هيك يشيلها بالعلاقوية وهكذا. وقلت لك بعض العلماء أجاز أنه حتى مثلا على المخدة، قال على المخدة إذا كان يطلع بيها قليل رذاذ شو اسمه قليل تراب، قال هذا أيضا يجزئ، بعض العلماء أجاز هذه المسألة. ومن ابتلي فليقلد من أجاز إذا لكه كان له وجه شرعي، واضح إن شاء الله. نعم بارك الله عليك. قال ثالثا وبرد يخاف منه التلف أو المرض، برد شديد يخاف منه إيش؟ التلف أو يخاف المرض. هذا احنا بزمن يعني بيامنا يعني او بديارتنا ما موجود، ولكن ربما مثلا بروسيا هاي الدول اللي توصل للجماد يعني بالشتاء البحار البحار البحار مالهم تصير طريق للسيارات. ربما نشوفهم احنا بالفيديوهات بالكذا يصير يعني عبارة عن هذا اذا توضى يجوز ايده يقطعوها الدم يتجمد الدم يتجمد بالعروق. يعني واحد يسولف يقول كنت بروسيا يقول كنا بالسيارة وفاتحين هاي التدفئة على اقوى شيء يقول حتى نقدر يعني شلون نقارن شوية الجو هناك. يقول نزلنا باستراحة شغلت ربع ساعة نزلنا ايش المطعم يقول انا وياي جابس قمصلة وكذا ويانا وياي بطل مال مي يقول خليته او يمي يعني نزلنا خليته يقول سبحان الله قعدنا شغلت يعني ربع ساعة كذا يقول لما قمنا بطل المي جامد على برودة الجو يعني اقوى من الفريزر. هذا اذا توضى بالمي شو يصير به هذا العضو يتلف. فهذا اللي يتكلم عنه قال وبايش قال وبرد يخاف منه التلف اي تلف العضو او المرض نعم يعني تتجمد الدماء في العروق يا ساتر. قال وخوف عدو زين انا هسه اريد اتوضا والمي موجود هاي انا عبور الشارع بس واقف قناص لي فوق بس اطلع يضربك هاي شلون وما اقدر ما عندي مي هنا اكو مي موجود ومو بعد مين بعد هاي انا خطوتين ولكن اذا اطلع قناص يضربني او اكو اسد برا او اكو ذيابه او احنا فالشيء انه عدو او سبع او كذا اخاف يعني اتلف اذا اروح للمي شو يصير اتلف اموت. ايضا هذا يباح له ان يتيمم. وعطش عطش مو يعني هو عطشان لا يعني مثلا عنده مي هو مسافر بصحراء وابو الصحراء المي عنده اغلى من الذهب هذا بي حياته انت بصحراء وعندك مي هذا يكفيك هذا البطل الشايله او الجركان الشايله يكفيك بس للشرب لما توصل مدينه اذا توضيت به لما توصل حنموت من العطش. فهذا مشغول وكما قلنا المشغول كالمعدوم والمعدوم لا حكم له. افتهمناها ان شاء الله نعم. قال واحتياج لعجن انا عندي مي بس احتاج ارد اعجن بيه اذا اسوي عجين ارد اسوي خبز لعجن يعني عجن حتى نسوي العجين شو اسوي له حتى خبزه مو ماذا قال قال لا لطبخ مرق مو سوي تشريب او سوي مرقه وكذا لا مثل ما قلنا اذا تبه الحاله المي تستخدمه شو تسوي يا طبخه تسوي دولمه تمام دولمه ما تاخذ مي هوايه تمام ان شاء الله مو سوي تشريب وكذا ولا المي مستعمل لا يعني مشغول لا مو مشغول هذا المشغول الا للعجن او لاكله ما تاخذ مي هوايه واضح ان شاء الله حتى نفهمهن هذا احكام شرعيه حتى نفهمها احنا مرات نذكر امثله من الواقع حتى الفكره توصل تمام لو لا اي يعني العجين ليش العجين ليش خصص العجين لان الخبز احنا ما نستغنى عنه عاده يعني بلادنا كذا ما نستغنى عنه حتى بمصر شو يسموه يسموه عيش لان يعني هو بيه العيش بيه الحياه ما نستغنى عنه سبحان الله لا اله الا الله نعم. سابعا قال ولفقد آلة يعني شنو يعني انت ينبير والبير موجود هيانا المي تشوفه بس الحبل مقطوع وما عندك سطل واقع جوا مقطوع الحبل او ما عندك لا حبل ولا سطل المي موجود هيانا ماكو بعد مين هو هيانا قريب عليه بس ما عندي شيء اطلع به المي يصير اتيمم يصير اتيمم مع وجود الماء مع وجود الماء. انت يا ساتر مسجون بالسجن وخليك بغرفة وسادين الباب عليك المي هيانا ده شوف هاي خطوتين بس بينك شنو بينك وبينه قضبان ما تقدر تستخدم المي ما تقدر تستخدمه إذن هذا حكمه كالمعدوم وياي لفقد آلة اكتب عليها يعني البئر يعني ما يوجد لا حبل لا يوجد دلو نعم الضرورة تقدر بقدرها الضرورة تقدر بقدرها هاي سبحان الله من الأمور سبحان الله كان عند بعض يعني سبحان الله مرات ورجل بركة ما شاء الله مبارك فسبحان الله كان ينكر مرات على يعني مسائل يعني شوية يعني شديد. نوب الأمن طببوه للسجن، سجنوه خلوه بغرفة وبيها المي من الجيزر من السخان قبل، مي حار يصمت، لا يقدر يشرب منه ولا يقدر يتوضى منه. سبحان الله، فبالسجن وتعال لا إله إلا الله وصف. ها شوي توضى شوي يشرب شلون كذا، فيقول سبحان الله حرت بأمري، وين طوجي؟ عند أشرب عند أتوضى شلون أموت؟ وسبحان الله، وإذا يطلع من الحائط حج كسار. حج كسار كان رجل فقير يشتغل حارس بالجامع، رجال لابس عقال وشماغه هيك يعني شلون مهتلف، واحنا نقول عقال قمصه عسكريه وزيجه مدلوع ومعلق العريجه عريجه ماله، او شايل بيها خبز على تمرات على كذا، وشكو يلقى بزونه يقعد يمها يقوم يوكلها، يمشي البزازين تفتر وراه، يسموه حج كسار ابو البزازين، قدس الله سره من العارفين بالله. سبحان الله، حج كسار واذا يطلع له من الحائط، لا حول ولا قوه الا بالله، حج جابك انه شو طب؟ قال له ما لك، شو تريد؟ قال له والله اردت اتوضى ودول ساجنيني هيك وكذا. قال له بس، قال له هاي البوري مو يمك، قال له من الجيزر هذا. قال له شو تعال حج كسار، فتح البوري، قال تعال اتوضى. قال له حار؟ قال له اتوضى. مديت يدي ما شاء الله ما يجي الا اجل الله، اللهم صل على سيدنا محمد. طيب بعدين وسهل كذا، يقول سبحان الله توضيت وكذا وشربت منه، يقول سد البوري، قال له حتى بعد لا تحكي، قال لو لا تحكي هاي السالفة إلى أنا موت، خلى وراح ما حكاها، بس من طلع أفتر. أي سبحان الله، حتى سبحان الله يعني كان يعني فتاوى بيها مثلا مسألة الضرب الإحرام والكذا، يقول هذه ما أدري شلون كذا كذا، أش وراها فترة قال هذه إن لم تكن كرامة للمريد فكرامة لشيخه، قلت لا إله إلا الله، انقلب. المهم سبحان الله، توفى حج كسار رحمة الله عليه. من توفى حج كسار حكى هاي الكرامة على المنبر، على المنبر حكاها، وحج كسار طلعت وياه كل علماء الفلوجة والأنبار مشوا بجنازته، بل حتى مجلة الفتوى نزلوا وفاته بالمجلة، ثم نزلوا قصة حياته كاملة وبيت اللي كان عايش بيه وكذا وكذا، شيخ عبد الرزاق السعدي وشيخ عبد الملك السعدي وشيخ عبد العليم السعدي رحمة الله عليه وهكذا رحمة الله عليه. أي هاي من باب استطراد يعني، أي صالحين حلوين يسمعون. أي قال وخوف فوت صلاة جنازة أو عيد ولو بناء. أي هذه شوية نوقف يمها، هذه شوية نوقف يمها. أيضا من الأمور المبيحة للتيمم، بس انتبه لهنا، قال وخوف فوت صلاة جنازة أو عيد ولو بناء. يعني شلون؟ إذا أنت جيت للمسجد وأكو صلاة جنازة، طبيت في المسجد، أول ما طبيت لقيتهم دي يصلون على الجنازة، لقيتهم دي يصلون على الجنازة، إذا تروح للمغاسل تتوضى وتجي راح تفوتك صلاة الجنازة. صلاة الجنازة تقضى ما تقضى؟ بهالحالة شو تسوي؟ المغاسل بعيدة عليك، شو تسوي؟ اتيمم حتى ذا موجود المي، اتيمم قبل شلي هديناتك، اتيمم ضربا الوجه ضربا للذراعين، وصلوا ياهم صلاة الجنازة جائز، افتهمناها. الحكم الثاني صلاة العيد، انت جيت للصلاة، هم جيت متأخر وهم جيت ما متوضي، متأخر وما متوضي، والصلاة مع العيد قائمة، اذا تروح للمغاسل تتوضى وتجي الصلاة فاتتك، ويعني اذا تروح تتوضى وتجي الصلاة فاتتك، شو تسوي؟ يجوز لك ان تتيمم وتصلي صلاة العيد. خوش، هذا الحكمين يجوز، صلاة الجنازة وصلاة ايش؟ وصلاة العيد. زين، قال هنا ولو بناء، شنو البناء؟ يعني انت بصلاة الجنازة وبالتكبيرة الاولى وفسد وضوءك، اذا رحت تتوضى وترجع مخلصين تلقاهم الصلاة، شو تسوي؟ سلم على اليمين وتيمم والتحق ابني صلاة العيد كذلك. هذا الحالتين فقط يجوز فيهما التيمم مع وجود الماء. هاي الصلاتين فقط افتهمناها ان شاء الله. هاي بناء زين. صلاة الجمعة، انا جيت بصلاة الجمعة ومتأخر على صلاة الجمعة وما متوضي وخلصان الخطبة والإمام ذا يصلي وبرك على خيره، يعني إذا أروح أتوضى ما على حق، يصير أتيمم لو لا؟ ما يصير. ليش ما يصير؟ ليش على كيف؟ ليش ما يصير؟ لأن صلاة الجمعة لها خلف، تفوت إلى خلف. يعني إذا فاتتك الجمعة شو تسوي؟ صلي ظهر. كذلك صلاة الجماعة إذا فاتتك صلي منفرد. كذلك مثلا صلاة الوقت، صلاة بوقتها، مثلا أنت قعدت من النوم الشمس حتشرق حيخلص وقت الفجر، إذا رحت تتوضى وجيت خلصان الفجر يصير تتيمم وصلي حاضرة. لا، إذا فاتك حاضرة أكو بكانها فائتة، صلاة قضاء. إذن كل ما له خلف لا يجوز له التيمم إلا حالتين، ذني حالتين ما بهن خلف، ما ينعادا صلاة العيد وصلاة الجنازة. افتهمنا هذا إن شاء الله؟ نعم. قال الثالث، يعني الأمر الثالث، أولا الأمر الأول اللي هو شنو؟ النية. الأمر الثاني العذر المبيح للتيمم، كملنا. الأمر الثالث قال أن يكون التيمم بطاهر من جنس الأرض كما فصلنا هذا الدرس. شوف هسه شو أخذناه. الثالث أن يكون التيمم بطاهر من جنس الأرض كالتراب والحجر والرمل، طبعا زيد عليه، والكحل والنورة وغيرها، يعني من أي شيء من جنس الأرض. قال لا الحطب، مو الحطب دور بالك، الحطب شبيه ولا الفضة، فضة شبيهة تنصهر، والذهب شبيه افتهمناها هسه، هذه أهم شيء افتهمناها الفكرة. نعم. الرابع، طبعا هنا شوف انتبهوا على مسألة قبل ما نجي على الرابع. التيمم أنواع التراب، أنواع الصعيد الطاهر كأنواع المياه. أنواع المياه كم ما يعدنا؟ لا لا، مو مو مو مو أصل المنشأ، تقسيماتها عندنا. أول شيء قلنا خمسة، وبعدين قلنا أربعة. أربعة ما السؤر، تمام تذكروها؟ أربعة ما السؤر اللي هو طاهر وطاهر مطهر وطاهر مطهر غير مكروه اللي هو مال بزونة، ونجس ومشكوك به، هذه ما السؤر. المياه اللي ذكرناها الخمسة بالبداية اثنين منهم ما السؤر، اللي هي ياهو المشكوك به المكروه، طاهر مكروه وياه، هذا الاثنين ما الأسعار. كم نوع يبقى عندنا؟ ثلاثة، طاهر مطهر، بعد طاهر غير مطهر نجس، تذكرهم مو؟ طاهر مطهر ياهو الماء المطلق، طاهر غير مطهر الماء المستعمل، نجس الماء الذي خالطته نجاسة. ذكرون هالثلاثة؟ نفس هنجيب ليهم بالتراب. شلون التراب؟ شلون التراب؟ شلون حسوي التراب؟ أيضا عندنا ثلاثة أنواع، أو الصعيد ثلاثة أنواع، طاهر مطهر، طاهر غير مطهر نجس. شلون طاهر مطهر التراب؟ أو خلنا نجعل التراب، نفصل على التراب. التراب اللي إيش؟ لم تخالطه نجاسة، تراب أرض ما خالطتها نجاسة، أرض ما بها نجاسة، هذا شبيها طاهرة، يعني يصير صلى عليها، طاهرة يعني صلى عليها، مطهرة يصير تيمم بها. احفظ ياها، طاهرة يصير صلى عليها، مطهرة يصير تيمم بها. نجي الثاني، إيش؟ طاهر غير مطهر، أرض وقعت عليها نجاسة ولم تطهر، ما طهرت النجاسة، ثم نشفت النجاسة وراحت وراحت ريحتها وراحت أثرها، ما بقى لها أثر وياي بالشمس بالكذا وراحت أثرها، يصير أصلى عليها؟ يصير أصلى عليها. طاهرة ولكن مطهرة يصير أتيمم بها؟ لا. شوف ايش قلنا، طاهر غير مطهر. النوع الثالث نجس، أرض وقعت عليها نجاسة والنجاسة موجودة، يصير أصلي عليها؟ لا. يصير أتيمم بها؟ لا. نعيد سريعا، طاهر مطهر، أرض ما عليها شيء طاهرة، طاهر غير مطهر، وقعت عليها نجاسة ولم تنظف ثم زالت النجاسة، وياي هذه طاهرة أصلي عليها ولكن ما يصير أتيمم بها. الثالثة إيش؟ نجسة اللي هي عليها طهارة النجاسة، لا يصير أصلي عليها ولا يصير أتيمم بها. نعم. الرابع قال استيعاب المحل بالمسح، يعني شون؟ يعني لما أمسح وجهي، لما أمسح أيدي لازم شنو؟ استيعاب، يعني مو مجرد هيش أسووها هي، مو بس هيك، لا، لازم أستوعب العضو كله، موق العين، هالموق يعني هذا المكان اللي هنا يسموا الموق، موق العين مثلا، العين في كذا، العذار، أوصل الماء يعني التراب يعني إلى كل الأماكن، اليد أستوعب المسح كامل حتى بين الأصابع، أذب المحبس، أذب الساعة، أوصل يعني أستوعب المسح. فهذا استيعاب المسح أيضا من إيش؟ من شرائط التيمم. نعم. الخامس قال أن يمسح بجميع اليد أو بأكثرها، يعني لازم المسح مو تجي تتيمم وتمسح بإصبع واحد تمسح أو بإصبعين، لا، لازم شنو؟ بجميع اليد أو بأكثرها، يعني مثلا بتلاقي أكثرها شقد؟ اليد تطلق على الأصابع، الأصابع كم إصبع؟ خمسة، هذه اثنين وهاي اثنين وهذا واحد، هذا الواحد إذا صار هنا هذا صار أكثر من ذني، للأكثر حكم الكل، حتى إذا ثلاثة أصابع يكفي، واضح؟ هذا للأكثر حكم الكل، فهمناها؟ ولكن ما يصير بصبع ولا يصير بصبعين، بثلاثة يصير؟ يصير، الأولى إيش؟ بكل اليد. نعم. قال أن يمسح بجميع اليد أو بأكثرها، كما حتى لو مسح بأصبعين لا يجوز كما فصلنا، ولو كرر حتى استوعبه، يعني حتى ذا ظل يكرر وكذا ويمسح واستوعب كل المكان، ولكن بصبعين أو بصبع واحد ما يصير حتى ذا استوعب، لأنها نعم بخلاف مسح الرأس. ليش؟ لأن مسح الرأس يجوز بصبعين ولكن إيش؟ ممدودات، هذا بتفصيل آخر. السادس قال أن يكون بضربتين بباطن الكفين، يعني مو تجي تتيمم هيك تضرب إيدك هيك، لا، لازم إيش الضربة تكون؟ بباطن الكفين ولو في مكان واحد، يعني انتبه لي على مسألة، الضرب في المكان، فأنا جيت تيممت هنا، لا تقول لي هذا صار مستعمل، ما عندي بالمي ذاك بالتراب ما عندي استعمال، واضح؟ يعني هذا من ضربت بهالمكان، من أجي أضرب نفس المكان ماكو إشكال، لا يكون مستعملا، خوش عيني. قال ولو ايش؟ أي يكون بضربتين بباطن الكفين ولو في مكان واحد، ويقوم مقام الضربتين جل جوا خط إصابة التراب بجسده، ويقوم مقام الضربتين كما فصلنا قبل شوية، يتلك ذات تراب وكذا وعليك غبار، يصير بس أمسحها هاي متيمم، شوف ذكرها هنا، قال ويقوم مقام الضربتين إصابة التراب بجسده إذا مسحه بنية التيمم، لأن كما قلنا المسح هو الركن، وهذا معتمد المذهب. إيش شنو المسح؟ يعني الإمام شمس الدين الحلواني رحمة الله تعالى عليه أيضا من علماء الحنفية يقول للتيمم ركنان، الضربتان والمسح. الإمام شمس الدين الحلواني يقول التيمم ركنان، الضربتان والمسح، ولكن شيخ الإسلام الإسبي جابي رحمة الله عليه يقول لا، للتيمم ركن واحد وهو المسح، فهمناها؟ فهنا أخذ بقول منه الإمام شيخ الإسلام الإسبي جابي، طبعا بالفقه الحنفي لما نقول شيخ الإسلام يطلق به الإمام الإسبي جابي، وكذلك يطلق على الإمام خواهر زادة رحمة الله تعالى عليه، الإمامة يعني شيخ الإسلام عند الأحناف، عند شيخ الإسلام عند الشافعي، شيخ الإسلام عند المالكية، وهكذا. احنا حاليا نقول لك شيخ الإسلام بس ابن تيمية، لا، شيخ الإسلام موجود، شيخ لقب شيخ الإسلام موجود. نعم، عفوا، من كان عنده سؤال؟ نعم. انت بمكان تراب يعني تراب قاب عاصفة وتراب وكذا وأكو تراب صار على وجهك كله وإيدك كلها هسه كلها تراب تراب أكو تراب أكو غبار وأنت تريد تتيمم وماكو مي قل نويت التيمم مو بس تمسح التراب هذا تمسح التراب هذا صح يعني مو إلا تضرب ليش على قول أنه الركن عندنا شنو المسح ولا الضربتان والمسح المسح فقط افتهمناها إن شاء الله حتى نفهمها نفهمها شنو التفصيل نعم لأن ضربتان كما قلنا أنه للغالب خرج مخرج الغالب للتغليب يعني دائما غالبا يضرب يلا يمسح وهكذا قال السابع انقطاع ما ينافيه يعني نفس الوضوء أيضا مو أنت مثلا هي حائض أو نفساء أو مثلا حدث أثناء التيمم هذا ما يصير واضح إذن انقطاع ما ينافيه كما فصلنا الثامن قال زوال ما يمنع المسح كشمع وشحم يعني لابد أن يكون مباشرة العضو يعني واحد خال صبغ ظافر يصير واحد على إيده صبغ يصير واضح إن شاء الله صبغ أو شمع أو كذا هذا أيضا ما يوصل المسح إلى العضو مباشرة نعم قال سبب التيمم وشروط وجوبه وركناه أول وثاني قال سببه وشروطه أو فشروط وجوبه كما ذكر في الوضوء كما ذكر في الوضوء يعني إيش سببه الدنيوي استباحة ما لا يتم إلا بالطهارة سببه الأخروي الثواب نعم شروط وضوئه كما في شروط وجوبه كما في الوضوء ركناه قال مسح اليدين والوجه شوف انتبه عليها ماذا قال الضربتان والمسح ولا بس المسح بس المسح إذن هذا ركناه مسح اليدين والوجه ولكن دائما لما يكون شنو مسح اليدين والوجه مستوعبا لازم استيعاب كل كامل يعني من تمسح ايدك ايضا اليدين مع المرفقين واضح الاستيعاب لأن هذا مطلق والمطلق دائما الكلام المطلق ينصرف إلى الكامل اكتبها إذا كان كلام مطلقا الكلام المطلق ينصرف إلى الكامل نعم سنن التيمم قال وسنن التيمم سبعة التسمية في أوله أن تسمي الله تعالى كل أمر ذي بال ثانيا الترتيب يعني الوجه ثم اليدين زين بدون ترتيب لا يضر ولكنه فاتته أجر السنة الموالات يعني اليدين يعني يمسحهما الموالات بالوضوء قلنا يمسح العضو الثاني قبل أن يجف الماء على العضو الأول أما هنا بالتيمم زين حيجف التراب لا شلون الموالات هاي أن يمسح يده مثلا ضربة للوجه قبل ضربة ثانية لليدين لليد اليمنى ثم اليسرى يعني بدون تراخي ما يترك فترة واضح إن شاء الله ما يترك مدة نعم قال والرابع قال إقبال اليدين بعد وضعهما في التراب يعني شوف هنا يا شوف شقد عبارات العلماء شقد دقيقة انتبه عليها قال إقبال اليدين بعد وضعهما وين في التراب لأنه يتكلم عن السنن فماذا قال قال التراب إشارة إلى الخروج من الخلاف إشارة إلى إيش ولكن من ذكر لك بيش يجوز تيمم قال لك بكل ما يكون من جنس الأرض ولكن هناش قال في التراب جوزوا خط شوف اكتب إشارة إلى الخروج من الخلاف تتلاحظ شوف إيش قد دقيق الكلام نعم قال إقبال اليدين بعد وضعهما في التراب وإدبارهما ونفضهما وتفريج الأصابع هاي شنو ذني خلنا فصلك إياها سريعا ونختم بها الدرس إن شاء الله كما فصلها لنا والدي قدس الله سره شون يكون هذا الإقبال والإدبار والإقبال أولا ثم إدبار ثم نفض ثم تفريج شوف انتبهوا ياي الضربتان كيف تكون أولا الذب المحبس الذب الساعة الذب الكذا ثم كيف يكون التيمم شوف انتبهوا ياي أفرج الأصابع تفريج الأصابع سنة يعني مو هيجي لا لازم تفريج الأصابع أضرب أقبل أدبر أرفع أنفض أضرب أقبل أدبر أرفع أنفض بعدين أمسح أعيد أفرج الأصابع، أضرب، أقبل، أدبر، أرفع، أنفض، ثم أمسح اليد. الضربة الثانية أيضا ضربة إقبال، إدبار، رفع، نفض، ثم اليد اليمنى، ثم اليد اليسرى. واضح إن شاء الله. طبعا واليد اليسرى واليمنى خل أيضا بعض التفاصيل بها، يعني لازم نذكرها. يعني من أضرب أيضا ضربة إقبال إدبار، من أقبل بها الإضراب راح يصير بالنص، من أدبر أيضا، من أرفعها حتى خاف باقي إضراب هواية أنفضها حتى يبقى شيء القليل. افتهمنا؟ ضرب إقبال إدبار رفع نفض، ثم من أبدي أمسح. شوف أبدي هذه اليد أقسمها إلى ثلاث أقسام، هذا قسم الأصابع، وباطن الكف قسم، والإبهام قسم. وياي إذا تلاحظني لو لا، الأصابع وين أستخدمها؟ بظاهر اليد. شوف أبدي منه، شوف انتبه، ظاهر اليد أمسح بيها. شنو هاي منه؟ شنو؟ بالأصابع. باطن اليد أمسح بيها وين؟ هسه مكملت الأصابع هكذا منه، حتى هذا الإتراب اللي هنا بعد ما استعمل أجي أمسح بيه هذا هنا، أمسح بيه، أستوعب كامل، أترك الشف، ما يدخل بالشف. شو أسوي بعدين؟ أنا هذا كسلته بس الإبهام، بقى الإبهام أمسح بيه الإبهام. هذه الإيد ليش عفتها؟ لأنه حمسح بيه هنايا، هذا الإتراب اللي هنا حمسح بيه هنا. فأجي نفس الشيء، ظاهر الأصابع من ظاهر اليد، باطن يعني الكف من باطن اليد، ثم الإبهام هنا، وراها عادين أبدي الاستيعاب، خلي الأصابع في محلها. إذن ضربة للوجه وضربة للذراعين، فهمناها إن شاء الله. إن شاء الله. عندنا أيضا يعني بعض الأمور المتعلقة بالتيمم نأخذها في درس مقبل إن شاء الله سبحانه وتعالى. ربنا تقبل منا وقبلنا وسامحنا وعافنا وعفو عنا، بالنبي وآله وشرف القرآن العظيم وصاحب المقام الشريف، والفاتحة مع الصلوات.